فالتخفيف أمر نسبي يرجع فيه إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا إلى شهوات المأمومين، وهديه الذي كان يواظب عليه هو الحاكم في كل ما تنازع فيه المتنازعون. اللهم صل وسلم عليه. نعم، هذا الحكم إذا حصل الخلاف فالله سبحانه وتعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. بركة. أنا حضرت من الباحة إلى مكة قاصدا الحج فقط، ووصلت إلى الميقات بدون ملابس الإحرام، فهل علي دم أم ماذا أفعل، علما بأني وصلت في أشهر الحج، وما هو موقفي؟ جزاكم الله خيرا. ما دامت وصلت الميقات وأنت إنما أتيت لمكة من أجل الحج فيلزمك الإحرام، فإن أحرمت بعمرة أو أحرمت بحج يكفيك هذا. فإن كان أنك دخلت مكة ولم تحرم وأنت جاي من مكة، فالذي يلزمك هو الرجوع إلى الميقات والإحرام إن أردت أن تحرم بالحج أو تحرم بعمرة، وهذا الذي عليك. إذا مريت من الميقات وأنت قاصد مكة من أجل الحج أو من أجل العمرة ثم تجاوزت الميقات ما معك ملابس الإحرام ووصلت إلى مكة، فالواجب الذي عليك هو أن تشتري ملابس الإحرام وتعود إلى الميقات الذي أنت مريت عليه وتحرم منه إما بعمرة أو بحج. إذا كان الإمام في صلاة السرية ركع والمؤمنون لم ينتهوا من سورة الفاتحة، ما الحكم هنا؟ إذا ركع الإمام والمأموم يقرأ الفاتحة ولم يكملها وهي الصلاة سرية حيث أنه ما سمع قراءة الإمام، فهذا الأفضل له أن يكمل الفاتحة للمأموم، إلا إن خشي إن الإمام يرفع فلا يكملها لأن الإمام يتحمل عنه قراءة الفاتحة، فيركع مع الإمام ولا يتأخر عنه بحيث تفوته الركعة، ولكن إن أمكنه يجمع بين الأمرين يكمل ولو بسرعة يكمل الفاتحة ويدرك الإمام وهو في الركوع، فهذا هو الأولى والأكمل والأولى لأنه خروج من الخلاف. نعم. لماذا أسمي يوم الترويح وما معنى هذه الكلمة؟ إيش؟ يقول لك لماذا أسمي يوم الترويح؟ التروية. التروية. إيه. وما معنى هذه الكلمة؟ يوم التروية اللي هو اليوم الثامن الذي يخرج فيه الناس من مكة إلى منى، سمي يوم التروية لأن الناس يتروون الماء، يتزودون بالماء، يروون ويأخذون معهم الماء، لأن لم تكن منى فيها ماء في ذلك الوقت، فالناس ما عندهم إلا ماء زمزم فيأخذون المياه من زمزم ويتروون من بعض الآبار التي في مكة، يحملون القرب الماء لأجل تكفيهم في منى وفي عرفات، لأنه في السابق لا يوجد ماء في منى ولا في عرفة ولا في مزدلفة، فيأخذون من الماء ما يكفيهم لمدة ذهابهم اليوم الأول إلى منى واليوم الثاني الذي هو يوم عرفات بعرفات حتى يرجعوا مرة ثانية إلى مكة، فهذا السبب التسمية، يروون الماء ويستعدون لحملهم. هنا هل يجوز تسخين ماء زمزم على النار؟ إيش؟ تسخين، يسخن الماء زمزم عشان نشرب ولا يتوقف. تسخين؟ هنا يسخنها يحطها في النار إذا كانت باردة. إذا كان بارد. ما في بس مثل ما تثلج ثلج كذلك، إذا كانت باردة وأراد يسخنها لا بأس بذلك. نعم، من أجل يشرب الناس. بالنسبة لكفارة الحلف باليمين، قمت بتوزيع 10 أرغفة من العيش وبداخل كل رغيف تمرا لكل مسكين، فهل هذا يكفي للكفارة وما هو ثواب الطواف؟ إذا كان هذا يكفي، إذا كان الرغيف كبير والإدامة اللي فيه من تمر أو من غيره يكفيه ويشبعه فهو يكفي، المهم من التمر الذي يطعم طعاما مسكينا اللي يشبعه، لأن الرغيف قد يكون كبير وقد يكون صغير، والإدامة اللي فيه قد يكون قليل وقد يكون، فإذا كان الإدامة العادي والرغيف وأشبعه، المرد أن كانت مطالب بشبعته، فإذا شبع يكفي. نعم. وما هو بعض العلماء يرون أنه تفريق إعطاه مثلا نصف صاع أو مت من البر أن هذا أولى، ولكن الصحيح أنه يجوز. حتى ولو عملت لهم مثلا لعشرة مساكين، عملتهم شيء مثلا من الرز وجعلت معه شيء من الإدام من اللحم وغيره وأشبعتهم، يكفيك عشرة مساكين تشبعهم مرة واحدة ويكفيهم، لأنه المراد شبعة المسكين، وهذا هو الإطعام. نعم. وما هو ثواب الطواف؟ إيش؟ وما هو ثواب الطواف؟ ما هو ثواب الطواف؟ نعم. ثواب الطواف هذا الشيء علمه عند الله، مثل ثواب الصلاة ما يعلم الإنسان مقداره، هذا شيء عند الله، ما حدد ثواب الطواف، لكنه هذا عمل صالح وتؤجر عليه أجر عظيم. وأما تحديده فهذا صعب تحديده، مثل الصلاة، الصلاة ثوابها عند الله، والله هو اللي يحدد الثواب سبحانه وتعالى. ثم أن الناس يتفاوتون، قد يكون ثواب هذا أكثر من هذا حسب النية وحسب ما يقع في القلب من الخوف من الله والخشية من الله والرغبة فيما عند الله. الناس يتفاوتون، لأنه قد يمكن الاثنين سوا يصلون بجنب بعض في الصلاة، وينصرف هذا قد كتبت صلاته كلها له، وينصرف الثاني ولم يكتبه من صلاته شيء، حسب الاستحضار وحسب الخشوع. لأنه ورد في الحديث أن إذا صلى الإنسان وأداها كاملة بركوعها وخشوعها وشروطها كاملة انطلقت إلى السماء وقالت حفظك الله كما حفظتني، وإن أساء فيها فهي تلف كما يلث الثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها، وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. وكذلك أيضا قد ينصرف، جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ينصرف الرجل من الصلاة وقد كتب له ثواب صلاته، أو كتب له ربع الثواب أو نصف الثواب أو سدس الثواب، إلى أن قال أو عشر الثواب، حسب ما يستحضر بقلبه من خشوع الله ومن امتثاله أمام الله، استحضاره عند القراءة، استحضاره عند الاستعاذة، استحضاره عندما يقول سبحان ربي العظيم، استحضاره عندما يقول سبحان ربي الأعلى، استحضاره عندما يسجد على الأرض ويجعل جبهته وأنفه على الأرض، يتذكر أن هذا ذل وخضوع لله، يتذكر هذا، ما هو مجرد عادة بس جدع راسه قام وثنى أظهاره قام لا يستحضر، إنما فعل هذا ثنى فأطأ رأسه ذل لله، يستحضر إن هذا ذل لله طاعة لله. هذا فرق بينه وبين من يركع ويسجد لا يستحضر شيئا من هذا. إذا سجد وضع أشرف شيء في الإنسان هو وجهه وضعه على الأرض جبهته وأنفه ذل لله، يستحضر أنه فعل هذا عظمة لله وذل لله وتواضعا لله، فكأن لسان حاله يقول يا ربي أنت الأعلى، لأنك تقول سبحان ربي الأعلى، أنت الأعلى.